بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء وأنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قول هذا الكلام: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين، المخاطبين استقر في نفوسهم أن هذا هو مفهوم، أن هذا هو معنى الكلام، وليس يعني أنه استقر نفوسهم إما لأن أمر يعني تعارفوا عليه أو أمر، بل هذا مفهوم الكتاب الخطاب، وهو معناه في اللغة، وهو المقصود من المخاطب أن يفهمه المخاطبون. إن الله أمنتم من في السماء يعني في العلو، هذا لا يفهم غير هذا. أما أن يكون في السماء يعني أن السماء تحيط به، هذا لا يفهمه إلا أقلف القلب ومنحرف العقيدة وضال في لغته وفي فهمه وفيما يجب لله جل وعلا، لأنه يعني كلام الشيخ هذا هو المقصود من كتاب من قول الله جل وعلا. نعم. كذلك سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجارية وقوله: أين الله؟ قالت: في السماء. يعني ليس المعنى في السماء أن السماء تكون ظرف تعالى الله وتقدس، هذا لا يفهم، إنما معنى في السماء يعني في العلو. نعم. وكذلك الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام. هذا الحديث صحيح مسلم كما هو معروف، فهو حديث صحيح وله طرق متعددة، وقد رواه غير مسلم من أهل الحديث بكثرة. فمعنى ذلك أنه يجوز أن نسأل نقول: أين الله؟ والجهمية يعيرون أهل السنة بهذا، يسمونهم الأينية، يعني أنهم يسألون عن الله يقولون أين الله؟ فالذي سأل هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأهل السنة هم أهل السنة يتبعون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم شيء يبتدعونه يأتون به من عند أنفسهم كالجهمية، فإنهم يأتون بالبدع والضلالات ثم يريدون من الناس أن يتبعوهم. يجوز أن يسأل عن هذا، أن يقال أين الله؟ أين الله؟ فيقال في الجواب إنه في السماء، والمقصود في السماء كما دل عليه هذا النص وغيره أنه فوق مخلوقاته عال على عرشه، كما قال جل وعلا أأمنتم من في السماء. فمقصود مثل ما سبق، هناك من في اللغة حروف تتعاقب، يعني حرف يكون بمعنى الآخر، فمثل في وعلى، يعني قد يأتي كل واحد بمعنى الآخر، ولكن الذي يعين المراد السياق والقرائن والأدلة الأخرى، يجعل المراد معينا لا يجوز صرفه عن غير هذا كما في هذه الآية. نعم. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء. العالم، إذا قيل العالم فالمقصود بها المخلوقات، يدخل فيها السماوات كلها والعرش والكرسي والأرض وغيرها، ومعلوم أن الأرض في قلب السماء، فالسماء الدنيا تحيط بالأرض من جميع الجهات، أينما ذهبت من الأرض فالسماء فوقك، وذلك أن الجهات الصحيحة الحقيقية جهتان فقط، العلو والسفل فقط، أما جهة أمام وخلف ويمين وشمال فهذه إضافية، ومعنى إضافية أنها ما هي حقيقة، ما هي حقيقية، لأن الذي يكون يمين لك يكون يسار لغيرك، والذي يكون أمامك يكون خلف لغيرك، فالحقيقة الجهات الحقيقة فوق وتحت، الله لا يكون تحت وإنما هو فوق تعالى وتقدس. فالأرض صغيرة جدا بالنسبة للسماء، فهي في قلبها، ومع ذلك الأرض على يعني كبرها وما فيها من البحار وما فيها من البراري الجبال وغيرها هي تقابل السماء، ولهذا كثيرا ما يذكر الأرض تقابل السماء في الخلق، خلق السماوات والأرض، ذلك أنها من أكبر المشاهد، وهي دليل على وجوب، هما دليل على وجوب عبادة الله جل وعلا، لهذا كلما ذكر الله جل وعلا الأمر بعبادته ذكر أنه الخالق، وذلك أنه ليس هناك من يخلق غير الله، والخالق هو الذي يجب أن يعبد، فهو خلق الأرض على هذا الوضع وجعلها في قلب السماء وجعلها معلقة مثل السماوات، مع أن البحار فيها أكثر من اليابس، فلماذا تكون البحار ممسكة في الأرض؟ لماذا تتصاول على جهة؟ لأن ما طبيعته أن يكون يذهب إلى التحت إلى الأسفل، ولكن الله بقدرته جعله محيطا بالأرض. فالمقصود أن الأرض على كونها بهذه الشكل هي كروية، وهذا من أعجب الأشياء، هنا كروية والبحر يأتي مع فيها مع جميع الجهات، جميع الجهات، المفروض إذا كانت مثل كروية أن يتصاول الماء إلى جهة واحدة، لكن قدرة الله كما أمسك السماء فوق ثم السماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا من جميع الجهات. السماء الدنيا يعني القريبة للأرض هي الدنيا، يسمى الدنيا لأنها أقرب شيء للأرض من السماء التي فوقها، فهي أيضا في قلب السماء الثانية، وهكذا حتى تكون السماء السابعة هي أوسع السماوات وأكبرها وأعظمها، وفوقها الجنة التي قال جل وعلا إنها عرضها عرض السماوات والأرض، هذا العرض فما الطول. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن أهل الجنة أنهم في أملاك واسعة وقصور عالية ومتعددة، ثم الذي فوق العرش البحر الذي عليه الرأس العرش فوق الجنة، يعني فوق الجنة بحر وفوقه الكرسي ثم فوقه العرش، والعرش على الماء كما قال جل وعلا، وليس فوق العرش شيء من المخلوقات أصلا، فالذي فوقه رب العالمين جل وعلا، وهو محيط بخلقه وعالم بكل شيء. ويقابل الجنة النار، النار ليست في السماء، النار في قلب الأرض في جوف الأرض وسطها، وهي سجين الذي يسجن به أهل الكفر والإلحاد، والنار موجودة كما أن الجنة موجودة. ولهذا أحيانا في بعض الأماكن تنفجر الأرض بنيران تتلهب، يسمونها براكين ويسمونها كوارث طبيعية. كيف طبيعية؟ طبيعية من أي طبيعية؟ طبيعة إله تخلق، لكن هكذا يصرفهم الشيطان عن إضافة المخلوقات إلى رب العالمين جل وعلا. فجعل الله جل وعلا هذا آية نموذجا يعتبر به من أراد الاعتبار، وإلا أكثر الناس لا يعتبر بهذا، يجعل هذه أمور عادية ويتفرج عليها فقط بدون اتعاظ، بدون معرفة أن هذه مستقر الكافرين، نسأل الله العافية. ومع هذا كله الجنة في عليين والنار في أسفل سافلين، إذا أراد أحد من أهل الجنة أن يطلع على من يشاء من أهل النار اطلع بأمر الله جل وعلا، مع هذا البعد الهائل الشاسع البعيد جدا. وكذلك إذا أراد أن يسمع الخطاب سمع، كما قال جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، يعني يسمعون خطابهم ويجيبونهم، إلى أن قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم، يعني من أهل الجنة، يعني فريق منهم أو أهل الجنة كلهم جماعة، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا صاحب أصحابه يأمرني بالكفر، يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني مصدقين المؤمنين. ثم قال: هل أنتم مطلعون، يعني على النار، طلعون معي على النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، صار يخاطبه قل له: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في النار. فقدرة الله جل وعلا الشيء الذي جاء في هذه الحياة، رسولنا صلى الله عليه وسلم عرج الله جل وعلا به إلى السماء السابعة في ليلة واحدة، ذهب ورجع في ليلة واحدة، بل ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه الأنبياء تم جمعوا له، ثم عرج به من هناك، صار معه جبريل يستفتح سماء بعد سماء ويطرق الباب ويقول صاحب الباب من؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ يقول معي محمد، يقول أو بعث؟ يقول نعم، فيفتح، وهكذا حتى على السماء السابعة، وخاطبه الله بما شاء. فقدرة الله يعني ما يجوز أن نحدها بشيء نعرفه، لا من مسافات ولا من غيرها. ومع ذلك الإنسان إذا جاءه الموت، حضرته الملائكة وقبضت روحه، صعدت به إلى السماء السابعة إن كان مؤمنا تقيا، فتفتح له الأبواب، ويخاطب الله جل وعلا الملائكة، يقول لهم اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فيعاد إلى الأرض. وإذا وضع في قبره دخلت في جاءت روحه معه، فيحيى الحياة البرزخية، فيأتيه الملكان ويخاطبانه. هذه تذهب الروح وترجع فيما بين يغسل ويصلى عليه فقط في هذه المدة، في وقت قصير. فالمقصود أن الأمور هذه لا يجوز أن نقيسها بالشيء اللي نعرفه، وهذه مخلوقات، والذي يفعلها مخلوق، هذا في الجنة وهذا في النار، وهذا مؤمن وهذا كافر. أما الكافر ما تصعد للسماء ولا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل دخولهم الجنة، كما أنه مستحيل دخول الجمل في ثقب الإبرة. فالمقصود أن إذا كانت هذه الأمور، كيف مثلا صفات الله، كيف ما يتعلق بالله، وكلها مخلوقات لله جل وعلا. فالمقصود أن قياس الناس هذه الأقيسة الفاسدة التي يقيسون رب العالمين على أنفسهم ضلال وكفر وبعد بعدا عظيم عن الحق. نعم. كما لو قيل إن العرش في السماء، فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء، العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم، يعني أن في حسب ما أضيفت إليه، فتختلف باختلاف ما أضيفت إليه كلمة في. إذا قال في السماء فالمقصود السماء العلو، أو أن في على بمعنى على السماء كما في هذه الآيات. والمؤلف يرجح المعنى الأول، يعني أن تكون المقصود بالسماء العلو، أن تكون في على بابها في العلو. نعم. القاعدة الخامسة، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يتدبروا القول. المقصود بهذه القاعدة أن الأمور الغيبية التي لا نظير لها عندنا ولا نشاهدها، يجب أن نؤمن بها على وفق الخطاب الذي خطبنا به فقط، ولا نتعدى ذلك ولا نفسره من عند أنفسنا، وإنما يجب أن نرجعه إلى علم الله جل وعلا، ولكن الشيء الذي يفهم منه واضح جلي. لهذا قال نعرف وجه بدون وجه، يعني نعرف المعنى اللغوي الذي خطبنا به، أما الحقائق حقائقه الذي تسمى تأويل فهذه تعود إلى الله جل وعلا. نعم. ثم لا يجوز أن يكون هناك في كتاب الله شيء مبهم، يعني معمى لا نعرفه، هذا لا يجوز. أما الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور، ألف لام ميم حا ميم ألف لام راء، فهي معلومة وقد تكلم فيها أهل التفسير وأهل اللغة، ومن أظهر الكلام فيها منهم من يقول إنها أسماء من أسماء الله، ومنهم من يقول بل هذه جاءت للتحدي، لأن الله جل وعلا يقول للعرب هذا الكلام، هذا الخطاب، هذا القرآن بهذه الأحرف 28 التي تتخاطبون بها، فهي في خطابكم، فإن كنتم صادقين أنه ليس نبي أو أن آلهتكم صحيحة وأنكم على حق فأتوا بشيء من مثل هذا الخطاب، فلن تستطيعوا. فهذا هو الظاهر والله أعلم. أما أن تكون، وإن كان بعض المفسرين إذا جاء إليه قال الله أعلم بمراده، أعلم بمراده، ولكن من عباد الله من علم مراد الله في هذا. فالمقصود أنه ليس في كتاب الله شيء لا يفهم. أما حقائق الأشياء التي لا تعلم حتى تأتي، فهذه هي التي تسمى تأويل. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني تأويله يعني حقيقة الشيء الذي أخبر عنه. فتأويل الصور هو قيام الساعة قياما، وتأويل البعث هو قيامهم من القبور، وكذلك الوقوف بين يدي الله، وكذلك الجنة والنار وغيرها. نعم. الأمور يعني يكون مثلا، وإن كانت يعني يوم القيامة تتغير الأمور وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتسجر البحار نيران، إذا البحار سجرت يعني أصبحت نار تتلهب، ثم يؤتى بها وتحيط بالناس من جميع الجهات ولا عبور إلا من فوقها، ما فيها الناس محال بينهم، قد أحاطت بهم النار من جميع الجهات فلا عبور إلا من فوق جهنم. هذا الذي فسر به قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. نعم. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. المقصود يقول قوله ليتدبروا آياته يعني يتفهموها ويعلموها، لو كانت ما تفهم ما أمر بهذا. نعم ظاهر. نعم. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله، يعني ليس في الكتاب شيء لا يفهم. نعم. وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه. يعني إذا كان الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فما هو التأويل إذن الذي لا يعلمه إلا الله؟ يقول هذا التأويل هو الحقيقة، حقيقة الشيء الذي أخبر الله بها. أما إذا قيل إن تأويله تفسيره فهذا يعلمه العلماء، فلهذا يذكر كلام ابن عباس يقول إن التفسير على أربعة أوجه، تفسير لا يعلمه إلا الله وهو الحقيقة التي أخبر بها. فمثلا النعيم الذي في الجنة ما يعلمه أحد من الخلق حتى يدخلوها، وكذلك النار نسأل الله العافية، وكذلك حقيقة الصراط والميزان وتطاير الصحف، وكذلك الوقوف والعرق الذي يعرقه الناس، بعضهم يصل العرق إلى حكويه وبعضهم إلى سندوتيه وبعضهم يلجمه الجامن وهم في موقف واحد، وبعضهم يقف 50,000 سنة وبعضهم كأنه بعد العصر فقط. كل هذه ما يعلم حقيقتها إلا الله، ولكن إذا وقعت عرفوها، فتأويلها وقوعها على هذا على الوقوف، يعني على قوله إلا الله. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. أما التفسير الذي يعرفه الذي يعرف من لغة العرب فهو المعاني التي تخفى على عموم الناس، أما الذي لا يعذر أحد بمعرفته فكقوله اعبدوا الله، أقيموا الصلاة، هاتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، وما أشبه ذلك من الأوامر التي جاءت للعموم وللتكليف، هذه لا يجوز أحد أن يجهلها، يجب أن تكون معلومة عند كل أحد، فإن جهلها فهو ظالم ومقصر ويحاسب على ذلك. إذا أمر جل وعلا بالصلاة يجب أن يعرف الإنسان ما هو الذي يجب للصلاة من وضوء، من قيام، ومن غير ذلك مما بينه الرسول، لأن الله جل وعلا قال أقيموا الصلاة، ما فيها أن الصلاة أنها 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتان، وإنما هذا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله تبين للناس ما نزل إليهم، هذا لا يجوز أن يجهل، يجب أن يعلم. أما الذي تفسير الذي يعلمه العلماء فهو المعاني التي تفهم من الخطاب، وقد مثلا تكون دقيقة على فهم كثير من الناس، هذه يعلمه العلماء. المقصود أنه ما في كلام الله جل وعلا شيء يخفى، أما الشيء الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق الأشياء التي أخبر بها كما سبق. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد يعني هذا على القول أن الوقف على قوله والراسخون في العلم هنا يعني تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله على هذا القول. نعم. وهو أيضا قول بعض العلماء طائفة من السلف. نعم. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، يعني عن كل آية، هذا التفسير معناه أن ابن عباس يعرف تفسير القرآن كله كما عرفه مجاهد عنه. والبخاري رحمه الله اعتمد تفسير مجاهد في صحيحه لهذا الحديث الذي هو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس اللهم علمه التأويل، صار ابن عباس ترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تأويل هنا تأويله تفسيره، لأن التأويل كما سبق يطلق على أمرين: الأول حقيقة الشيء، الثاني تفسيره، أما الأمر الثالث فهو اصطلاح حادث جاء به المتأخرون ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا أيضا في لغة العرب، وهو صرف الكلام عن ظاهره الذي يفهم منه إلى معنى لا يفهم منه إلا بقرينة أو بدليل آخر، لا يفهم منه إلا بدليل، ثم الدليل ما هو دليل شرعي، لو كان دليل شرعي كان الأمر سهل، ولكن الدليل جعلوه دليل عقلي، والعقل عقولهم هم عقول المؤولة، فحرفوا كلام الله وكلام رسوله بهذا التأويل الذي اصطلحوا عليه وجاءوا به من محدثات الأمور وضلالاتها. نعم. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ بل هو باطل، ليس حق لا في صفات الله ولا في دينه وشرعه، إنه ليس عليه دليل، إنما هو اصطلاح من اصطلاح، ولهذا قال اصطلاح كثير من المتأخرين والمتكلمين، أما المتقدمون يعرفونه، فعند المتقدمين التأويل هو التفسير، كما يقول ابن جرير القول في تأويل الآية كذا وكذا يعني تفسيره، أما المعنى الأول فكقوله تعالى في قصة يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي لما سجد له أبواه وأخوته لأنه رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكب تسجد له، فصار الشمس عبارة عن أمه والقمر عبارة عن أبيه والكواكب عبارة عن أخوته، لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجد أخوته له، وكان هذا جائز في شرعهم، قال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يعني هذا حقيقتها رؤيته. نعم. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيره. إذا جاءك التفسير عن مجاهد يعني هو تفسير ابن عباس، هذا المقصود، فحسبك به، لأنه أخذه عن ابن عباس كما قال عرضت المصحف مرتين على ابن عباس أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها وفيما نزلت، يعني أسباب النزول أيضا وفي معناها، فهو اعتنى بهذا الشيء. نعم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، يعني في قول ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وكذلك قول مجاهد تبع ابن عباس في هذا. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبوه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، هو السجود يعني. نعم. فالتأويل الثاني وتفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني قول يعني التفسير والعمل به، قوله يتأول القرآن يعني يعمل به، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره، فقال يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يعني امتثال أمر الله فهو تفسير وعمل، تفسير له وعمل به. هذا سمته عائشة تأويل، يعني يتأول القرآن يعني يعمل به. قد يكون هذا معنى ثالث أو رابع، ليس معنى رابع. نعم. والعاقبة هو نفس الشيء الذي هو نفس الشيء الذي يقول حقيقة الشيء ويقوله هي العاقبة نفسها، هو المراد نفسه. نعم. وقال سفيان بن عيينة السنة هي تأول الأمر والنهي، فإن نفس السنة هي تأويل الأمر والنهي، هي تأويل يعني تفسير الأمر والنهي، لأن السنة تفسر القرآن، مثل ما مر أن الله أمر بالصلاة وأمر بالزكاة، هل القرآن فيها انصباء الزكاة؟ ما في شيء، لأن فيها أمر بالزكاة فقط. فالسنة بيّنت أن الزكاة في أربعة أمور: خارج من الأرض، وفي النقدين، وفي شروط التجارة، وفي أيضا الماشية البهيمة الأنعام التي هي الأنعام فقط، يعني ثمنة الأزواج، الحمير والخيل، ولا ما فيها شيء. فالمقصود أن السنة بيّنت هذا، وكذلك الصلاة، هو معنى أن السنة تفسر القرآن. نعم. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام هو خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. أبو عبيد من أئمة اللغة، أبو عبيد، وله الكتاب العظيم الذي كان الإمام أحمد يحرص على سماعه، وأمره أن يأتي به يسمعه منه، كتاب أبي عبيد. فالطبع أخيرا طبعة يقول صاحبها أنها محققة، الله أعلم. أما الطبعة الأولى فهي غير مرتبة، والعثور على المعنى منها فيه صعوبة. نعم. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. يعني الفقهاء يعتنون بالمعنى الذي أراده المتكلم، فلهذا صاروا أعلم بالقرآن وبالسنة من أهل اللغة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يستعمل اللغة في غير ما يتعرف عليه أهلها من الأمور التي يأتي بها، مثل ما جاء مثلا كلمة النفاق، منافق ما هي معروفة في اللغة، إنما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الناس أنهم منافق، وإن كانوا يقولون لها أصل في اللغة مأخوذة من عمل اليربوع من النافقة التي هي المخرج اليربوع، إن اليربوع يحفر بيته فيسد فم البيت الذي يحفر معه بالتراب، هذا واضح يعرف. ولكن النفقة هي أنه يأتي إلى نهاية البيت ويرققه ويجعل قشرة الأرض فقط، بحيث أنه إذا دخل عليه داخل من الباب ضرب قشرة الأرض برأسه فانفتحت وخرج ذهب، فهي في الواقع غير معروفة، خفية، ما تعرف لما يسقط عليها. فالنفاق هكذا يخفي عقيدته ويخفيها ويظهر أمرا آخر غير المقصود. يقول أن النفاق أخذ من هذا المعنى إذا أرجعوه، ولكن هنا معاني جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرف. فمثلا الدعاء أو الصلاة، الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. ولكن الصلاة التي جاءت في الشرع التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه ما كانوا يعرفونها في اللغة، وإنما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فإذا الفقهاء أعلم من أهل اللغة بما قاله الله وقاله رسوله لاعتنائهم بهذا بالمعاني. هذا معنى كلام أبي عبيد. نعم. لعلمهم كما ذكروا في ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبي قراط وسباويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. من اعتنى بشيء عرفه أكثر من غيره. أهل اللغة الذين يعتنون باللغة وجمعها يعرفون أكثر، وإن كانت اللغة أصلها سليقة، أصلها يعني إذا ولد العربي بين أهله ما يمكن يلحن، ما يمكن يلحن، فهو يتكلم بلغته التي تلقاها من أهله أمه وأبيه، ولو حول على أنه يلحن ما استطاع، ما يعرف. لهذا يذكرون أن معلما كان يعلم الصبيان وكان ليس عربيا يلقنهم تلقين، فجاء صبي عربي نصل فصار يقول له قل تبت يدا، فيقول تبت يداني، فيضربه يقول ما في يداني، قل تبت يدا، فيقول تبت يداني، ما يقول يد. سمعه رجل قال هذا عربي، لا تجئ بالمضاف إليه حتى ينطق به صحيح. قال قل تبت يدا أبي لهب، قال تبت يدا أبي لهب. ما أول يقول الأصمعي ذهبت للبادية فرأيت طفل صغير أو طفلة مسجة قربة وقد أعياها، فينادي يا أبتا يا أبتا غلبني فوها، يا أبتا أدرك فاها، يا أبتا ما استطيع بفيها. قلت أتكلم باللغة الصحيح ما يعني، هذه يعني سليقتهم. ولكن يعني الخطابات التي يأتي بها الشارع الذين يعتنون بها هم الفقهاء شراح الحديث الذين يعتنون بهذا، فيكونون أعلم بها مثل ما قال أبو عبيد من اللغة التي نطقوا بأصل اللغة أصلا، لأنهم يعتنون بما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم ويريده الله جل وعلا. نعم. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما وصف بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد ونفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك. زوجات فيها زوجات مطهرة وفيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعت، يعني شيء ما نعرفه، ما أخبرنا به، أخبرنا به ما نعرفه أصلا، ولكن هذه التي أخبرنا بها الماء والعسل واللبن، أولا هذه متى اللبن الذي عندنا يخرج من ضروع من بين فرث ودم، أما هذه أنهار، لبن الجنة أنهار، نهر يجري ما هو من حيوانات. وكذلك العسل، العسل اللي عندنا من النحل من الدبان هذه، وهناك أنهار عسل مصفى والماء كذلك، ولهذا قال ماء غير آسن، والآسن هو المتغير الذي يكون يطول مكثه أو. فالمقصود أن نعرف الماء ونعرف العسل ونعرف الخمر، ولكن الذي في الجنة أخبرنا على خلاف ذلك. فالأسماء مجرد أسماء فقط، كما قال ابن عباس ليس عندكم ما في الجنة إلا الأسماء. لذلك لولا أننا نعرف مثلا هذه الأشياء، نعرف أن هناك لحم وعسل ولبن وخمر، ما عرفنا ما خطبنا به. فهذا بالنسبة للمخلوق، كيف مع الخالق مع المخلوق؟ تعالى الله وتقدس، أهو أعلى وأعظم، أعظم بونا وبعدا من عن المشابهة. نعم، كما سبق في أول الكتاب أنه مثل بهذا. نعم، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. يشبه في الاسم فقط، يعني يوافقه في الاسم وفي المعنى البعيد الذي لا يتفق مع ذلك. ولهذا حتى الذي في الجنة لما ذكر الجنة جل وعلا جعلها جنان، ذكر أن بعضها أعلى من بعض، فيها بعضها في غير ذلك. أما مثلا قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال ذواتا أفنان، ما ذكر أن فيها عينين تجريان، ما ذكر أنهم متكئين على فرش بطائنها من استبرق. كان بطائن الفرش من استبرق، فكيف ظاهرها؟ ما قال وجنى الجنتين دان، ما قال فيهن قاصرات الطرف، في الأخرى قال ومن دونهما جنتان، ما قال مدهمتان فيهما عينان نضاختان، فالنضخ غير الجري، قال فيها فاكهة ونخل ورمان، في الأخرى يقول فيها من كل فاكهة زوجا، ما قال في النساء فيهن خيرات حسان، في الأولى يقول فيهن قاصرات الطرف، هذه قال مقصورات في الخيام، فرق بين هذه وهذه، فتختلف جدا. ولما ذكر الشراب ذكر أن بعضها ممزوج بمن هو خالص للمقربين، أهل اليمين يمزج لهم مز، والمقربون يأخذونه صرفا خالصا لا في سبيل مز. ففرق بين المخلوقات نفسها لا يعلمها إلا الله، فكيف مثلا في صفات ربنا جل وعلا وما يكون خاصا به تعالى وتقدس؟ لا يجوز أن يقارن بالمخلوقات بالعباد، فالذي يقارنه قد ضل، ضل في عقله وفي لغته وفي عقيدته ضلالا بعيد، سوف يسأله الله جل وعلا عن ذلك. نعم، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، صفات الله وأسماءه أولى، أولى يعني أولى بالفرق والبعد عن التشبيه المشابهة. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، تشابهم بعيد، تشابهم بعيد جدا، وهو الشيء الذي يفهم به الخطاب فقط. نعم، لأنه لو لم يكن عندنا شيء اسمه سمع أو شيء اسمه بصر أو يد ما نعرفه، ما يمكن نعرف ما يخاطبنا الله جل وعلا به من أسماء وصفات. هذا التشابه البعيد، إذا أضيف الشيء إلى الله صار خاصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار خاصا به، يد المخلوق تخصه الله لا يشاركه فيها، ويد الله تخصه المخلوق لا يشاركه فيها. يذهب التشابه بالإضافة أو التخصيص. نعم، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى ألا يكون لأجلها الخالق أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته. والأخبار عن الغائب لا يفهم، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب. هذا المعنى، يعني معنى التشابه هو هذا، التشابه اللي بينها هو هذا. يقول الأخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة، المعلومة معنيها في الشاهد، يعني الشيء الذي بيننا، مثل ما مثلنا بالسمع والبصر واليد وغير ذلك. وما كان عندنا شيء من هذا الشيء نعرفه ما عرفنا. إذا قال الله جل وعلا لما خلقت بيدي وهو السميع البصير نحو ذلك، ولكن لما قال ذكر هذه الأشياء قال ليس كمثله شيء، قال هل تعلمون له سمية، فبين أن هذه تخص خصائص له مخلوق لا يشاركه فيها. فما لله فهو يتفرد به، لهذا قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن، من قرأها 3 مرات فكأنه قرأ القرآن كله، كما قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يعني ما أحد يستطيع، فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني إذا قرأ الإنسان قل هو الله 3 مرات كأنه قرأها. وهذا دليل على تفاضل كلام الله بما يتعلق به، فهي تتعلق بذات الرب جل وعلا وبأصفائه، ما تكون مثل السورة التي تليها تلتبت تبت يد أبي لهب وتب، أي تعلق بالمخلوق ووصفه وحكمه وما يؤول إليه. وإن كان الكلام كله كلام الله جل وعلا، ولكنه بحسب تعلقه يختلف ويتفاضل. نعم. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق مميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره ومن السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا كيف؟ قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني معلوم المعنى في اللغة، ليس المعلوم كما يقول الجهمي، الجهمية يقولون معلوم وروده في القرآن معلوم، هذا ما يسأل عنه، يسأل عن كونه ورد في القرآن، ولكن معلوم المعنى في اللغة. الاستواء هو العلو على الشيء والارتفاع إليه. فأما الكيف، الكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذه مجهولة للخلق، وليس معنى مجهول يعني أن لا حقيقة لها ولا وجود لها، وإنما مجهول علم الخلق بها لا يعلمونها، فالكيف مجهول. والإيمان بالاستواء واجب، لأن الله أخبر به وأمر عباده أن يعلموه، فالإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن سؤال عن شيء لا يوصل إليه لا يجوز، هو بدعة والبدعة ضلالة. نعم. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك، هذا الجواب من الإمام مالك يصح أن يكون في كل صفة، في كل صفة من الصفات. إذا قال لك مثلاً كيف اليد؟ أقول اليد معلومة والكيفية مجهولة، والإيمان به بها واجب، السؤال عن الكيفية بدعة وضلال. وهكذا بقية الصفات. نعم. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم، يعني علينا القبول والتسليم، وإن لم نفعل فالعذاب من وراء ذلك. نعم. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيفية الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. نعم، لا أحصي ثناء عليك. الثناء يكون بالصفات، لأن الثناء هو المدح مع المحبة، المدح بما يكون وصفا جميلا وحسنا مع الحب والتعظيم. لا بد من هذا، أن يكون ثناء يعني حمد معه حب وتعظيم. أما مجرد وصف بلا حب ولا تعظيم فهذا قد يسمى مدحا فقط، مدح ولا يسمى حمد. الرسول يحمد ربه ويقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت الذي تعلم هذا. وكما في الحديث الثاني الذي سيذكره. نعم. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. يعني هذا يقسم الأسماء إلى أقسام: قسم أنزله في كتبه، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في كتبه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده لم ينزل في كتابه ولا علمه أحد من خلقه. ويدخل في الخلق الملائكة والرسل وغيرهم. وقوله تعلمه من تشاء من عبادك، يعني قد يعلمه عبدا من عباده ويعلمه، كما ذكر أن في قصة سليمان عليه السلام أنه لما قال للحاضرين عنده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لما رآه مستقرا عنده، يعني هذا يقول علماء التفسير إن هذا الذي عنده علم الكتاب هو الذي يعلم اسم الله الأعظم، سأل ربه باسمه الأعظم فحضر بهذه اللحظة. فمعنى هذا أن هذا الرجل يعلم اسم الله الأعظم، وسليمان ما علمه. فعلمه الله جل وعلا شيئا لم يعلمه نبيه. نعم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. ومثل ذلك قوله في حديث الشفاعة: فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، أو ما لا يحضرني الآن. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. الصفات، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الترادف معناه أن تدل على معنى واحد، فيقول من قبل مثل لأن الموصوف واحد، فمثلا القرآن هو القرآن، ولكن هذه الأسماء الفرقان والقرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء لها معاني، كل واحد له معنى، فإذا كانت مثلا قصد لوحظ المعنى فإن المعنى غير المعنى الآخر، فيكون من هذا القبيل متباينة. ومثل ذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، يعني كلها مسمى اسم أسماء لمسمى واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل اسم معنى غير المعنى الثاني، فإذا نظرنا إلى المعنى صارت متباينة، وإذا نظرنا إلى الموصوف المسمى نفسه وإذا هي مترادفة لأنها كلها أسماء مسمى واحد. وهكذا في اللغة أسماء مثل الخبز والرغيف والقرص والثوب والقميص والملبوس اللباس ونحو ذلك، فهي تكون لها كل واحد له معنى، ولكن بعض الأسماء تكون مترادفة فقط. مثل ذلك ما مر معنا في معنى العلو، معنى الاستواء، الاستواء العلو ارتفاع استقرار والصعود، كلها مترادفة تدل على معنى واحد، ولكن هي بالنسبة لما وصفت به، ولكن كل واحد قد يكون عند المخاطب له أبين من الآخر، يكون أبين. ولهذا تفسر الأسماء بعضها يفسر بالمترادفات ويكون أوضح عند بعض الناس، وبعض الناس يكون سواء، كله سواء. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فيصف بأنه محكم يعني أنه أحكمت آياته وفصلت، فلا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني في أحكامه وفي أخباره حق محكم. وكونه متشابه أن بعضه يشبه بعض الإحكام في صدق الخبر وفي الحكمة في وضعه والعدل فيه وغيره، أما كون بعضه متشابه وبعضه محكم فهذا نسبي. التشابه الذي اختلف فيه الذي دل على أكثر من معنى عند بعضهم، قلنا إذا دل على أكثر من معنى يكون متشابه، ولكن ليس عند كل أحد. والمحكم هو الذي يدل على معنى واحد وليس له معان متعددة. والصحيح أن المحكم هو البين الواضح الجلي، الذي ولهذا أمر بإرجاعه إليه، الذين يرجعونه يرجعون المتشابه إلى المحكم يزول الاشتباه. وهذا من حكمة الله، جعل بعضه فيه تشابه على بعض الناس حتى يبتلى الإنسان هل ينقاد ويتبع ويرجع الشيء الذي اشتبه عليه إلى الأمر الواضح الجلي فيكون المعنى واحد ويستقيم تستقيم الأمور، أو أنه يزيغ قلبه ويتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة، يعني يطلب الفتنة ويذهب إليها، فأصبح للاختبار والابتلاء. نعم. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمته وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. الحنك. نعم. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتميز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن. الحقيقة يعني معاني القرآن كثيرة، ولكن هذه أمثلة فقط، لأن المعاني قد يعسر حصرها معاني القرآن وإخبار عنه عن كتاب الله، وكلها ترجع على الإتقان والصدق في خبره والحقيقة، يعني كلام الله لا يشبه كلام الخلق.

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل ذلك، أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا قصده، يعني هذا اتفق عليه العقلاء أنه ينقسم إلى وجود يعني قديم. كلمة قديم هذه في الواقع من باب الاصطلاح، وإلا لا يطلق على الله جل وعلا بأنه قديم، يعني يسمى بأنه قديم، ولكن هكذا المتكلمون يجعلون من أخص صفات الله القدم القديم. أما المحدث فهو كل مخلوق، كل مخلوق فهو محدث. ومقصوده بهذا أن الوجود ينقسم إلى قسمين فقط، وجود خالق وجود مخلوق فقط. فاصطلاحهم قديم ومحدث، يعني أولا أن أطلاق قديم أو تسمية الله بأنه قديم هذا لا يصح ولا يجوز، ولكن يجوز مخاطبة الناس بما يتخاطبون فيه، ولا يكون ذلك إقرارا لهم على هذا، وإنما هو مخاطبة لهم بما يعرفونه، هذا جائز. أما أن يسمى ربنا جل وعلا بأنه قديم فهذا لا يجوز، نقطة، لأن القديم نسبي، فكل شيء يأتي نظيره بعده يسمى الذي قبله قديم، كما قال جل وعلا في القمر حتى عاد كالعرجون القديم. قال يا أخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني القديم الذي كان قبل هذا الوقت، يعني أنه جاء ضلال جديد غير ضلال القديم. وفي هذا العرجون القديم يعني الذي جاء الجديد بعده، والعرجون هو قنو النخلة حينما ينثني ويوضع على العسيب فيكون شبه الهلال إذا تعاد كالعرجون القديم. فالمقصود أن كلمة قديم هذه نسبية، لا يكون القديم هو قبل كل شيء، وإنما يأتي مقابل هذا بالنسبة لله الأول، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء. وهذا من أحسن التفسير وأبلغه وأوجزه، لا يجوز العدول عنه تفسير هذه الأسماء المتقابلة، لأن هذه أسماء خاصة بالله جل وعلا لا يمكن أن يوصف بها مخلوق. كل من كان أول لا يكون آخرا، وما كان ظاهرا لا يكون باطنا. نعم، المقصود يعني يقول إنه ينقسم إلى قديم ومحدث، يعني ينقسم إلى غني بذاته عن كل شيء، وإلى فقير، إلى من يوجده ويحدثه، يعني الثاني المخلوق والأول الخالق جل وعلا. نعم. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق. والمطلق، كلمة المطلق عندهم يعني بشرط الإطلاق، هذا في الواقع لا حقيقة له إلا في الذهن فقط. قلت مثل وجود مطلق يعني غير مقيد، لأن المقيدات هي التي تتعين وتوجد، أما المطلق فلا وجود له، لا يكون موجود. نعم. مثل وجود، وقد يكون من الاصطلاح ما هذا يصطلح فيه غير هذا لبعض العلماء، مثل قالوا إيمان مطلق أو الإيمان المطلق، فعندهم الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، أما إيمان مطلق يعني جزء من الإيمان أطلق عليه، فيكون الفاسق عنده إيمان مطلق بخلاف الكامل الإيمان فله عنده الإيمان الكامل، الإيمان المطلق يعني الكامل. هذا أيضا أخذ من معاني النصوص فقط، لكن يعني أن يكون هذا في اللغة شائع هذا اصطلاح فقط، اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم. فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. هذا كله. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد. غيرهما ليش كذا؟ غيرهما يعني معطوف على كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع. نعم. وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، يعني إنا ونحن يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل الذي يفعلونه، يتكلم بها الواحد العظيم الذي له من يأتمر بأمره ويقوم به، فتشترك مثل ما قال النصارى إن هذه الألفاظ تدل على تعدد الآلهة، عندهم الآلهة ثلاثة، الله ومريم وابنها، ويقولون حل اللاهوت بالناسوت، يعني لا حل الإنسان، فهذا ضلال مبين، وهذا لا يدل على ما يقولون، ولكن المبطل يبحث عن شيء يتعلق به، فإذا وجد لفظة مثلا فيها إجمال وقد يكون فيها شيء من العموم أخذوها لعمومها للعموم، ترجع للاصطلاح وللخطاب ولغير ذلك. نعم. ويتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. ليس له أعوان كذا تابعون، جاء واجبا يقول وله عبيد يمتثلون أمره، أما أعوان لا تصح بالنسبة لله جل وعلا، الله ليس له أعوان. فالعظيم يقصد بهذا مثل الملك ومثل الرئيس، هذا له أعوان يمتثلون به، ولكن هذه تطلق على الله أيضا الذي ليس له أعوان وليس له وزراء ولا نظرة، تعالى الله وتقدس، كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر فإنا له حافظ، قوله الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، مثل هذا يعني هل يطلق على المخلوق له صفات كل صفة تقوم على الآخر؟ قد يكون هذا يقصد به مثل الملوك مثل الرؤساء، يعني كونه ملك، كونه رئيس، هذه معاني ما تصل لكل أحد. كونه إذا أمر تثل أمره، وكذلك له أعوان. نعم. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا، وهذا مفهوم هذا هنا إنها تطلق على المشترك، الشيء المشترك، وتطلق على الواحد العظيم. يعني إذا حملنا هذا على أن المقصود العظيم بالله هو الله جل وعلا، ما يجوز أن نقول له أعوان، يجب أن نقول له عبيد، عبيد يأتمرون بأمره وينتهون عند نهيه، الله ليس له أعوان. أما إذا قصد بها عظماء الناس فنعم. نعم. ولكن لكن على هذا قول له صفات، كل صفة لها معان غير المعاني الأخرى، كل صفة تقوم مقام واحد، فقد يقصد به العظيم من بني آدم. نعم. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة. هذا المقصود، يعني التشعب النسبي، أن بعض الناس يقع فيه، إلا في الواقع، في الواقع ما يدل على هذا. أولا يعني اللفظ لا يدل عليه، لأن اللفظ يدل على العظمة وأن له من يمتثل أمره وينفذه، كما قال جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ونحن أقرب إليه منكم، ويعني في المحتضر، ولكن لا تبصرون المحيطين به من الملائكة لأنهم غير منظرين منظور إليه. أو مثلا أقصد به التعظيم، مجرد التعظيم فقط، مجرد التعظيم، فالله هو أعظم من كل شيء تعالى وتقدس. أما أن يقصد به أنه يدل على جمع فهذا لا يدل عليه، لا يدل عليه كما تقول النصارى. نعم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف يعني الملك. التأويل المتشابه الذي يعلمه الله يعني الجنود التي هي الملائكة، فكذلك غيرها، لأن ليست جنود الجنود فقط، جنود الله الملائكة فقط، جنود الله شيء، هناك شيء لا يعلم، قد يكون مرض وقد يكون طير وقد يكون أي شيء. ولهذا أرسل الله جل وعلا على أصحاب الفيل طيور صغيرة تحمل حجارة فأهلكهم الله بها، حجارة صغيرة كل واحد يحمل ثلاثة حجارة، واحد بمنقاره واثنان برجليه، فرماها بهم، رمت هذه الطيور في الظاهر مثل هذه، لو رمى إنسان ما يضره، ولكن إذا أصابت إنسان هلك. هذه من جنود الله، ومن جنود الله الرياح، ومن جنود الله جل على أشياء ما نعرفها ولا نعلم حقيقتها، أمراض وأمور يسلطها على من يشاء. فليست جنود الله فقط الملائكة، لأن الملائكة معلومة، لهذا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، لما ذكر أن خزنة النار أنهم تسعة، تسعة يعني في، لهذا لما سمع الكفار هذا صاروا يتهكمون، واحد يقول أنا أكفيكم خمسة، واحد يقول أكفيكم التسعة، واحد ما أدري إيش، كأنهم يقاتلونهم. نعلم أن واحدا من الملائكة إذا أذن له حمل الأرض كلها، مثل الملائكة الذين جعلهم جل وعلا حملة للعرش. فالمقصود يعني أن الإنسان ضعيف لا في فكره ولا في جسمه ولا في تصوره، التصور ما يستطيع أن يتصور الشيء الذي خلقه. فمثلاً الزمان هذا الذي نحن فيه، يعني يستطيع الإنسان يتصور الزمان من أول مبدأ الشيء؟ وهل هذا مبدأ الشيء يعني مثلاً هذا العالم الذي وجدت من السماوات والأرض ما قبلها شيء؟ ما يمكن، لأن الله جل وعلا فعال لما يريد، كما قال جل وعلا وأخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الأيام بأي تقدير، أيام ولم تخلق السماء ولم تخلق الأرض ولم تخلق الشمس ولا القمر ولا غيرها، لا بد أن بتقديرات أمور أخرى، إجرام أخرى غير هذه. المقصود أن يعني الإنسان ضعيف في تصوره وفي إدراكاته وفي بنيته كلها، فكيف يعلم خلق الله فقط؟ ما يستطيع. نعم. نعم، يعني فيما يريد في أوامره، يستعملهم في أفعاله يعني التي يأمر بها. الرياح والمطار والسحاب وغيرها هذه مسخرة للملائكة، ولهذا تأتي وصفهم بجماعات مثل قوله والصافات صفا والزاجرات زجرا، لأنهم جماعات. نعم. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته. الله تعالى لا يعلم عباده. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعني يعلمون. دخل في عباده الرسل والملائكة وغيرهم. نعم. ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكفي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل. لا حول ولا قوة ولا نعبد لا إله إلا الله المصير له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر. ولا معقوب. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلماتي في موازين حسناته. ننتظر قليلا حتى توزع أسئلة الاختبار، وسيوزع اليوم أيضا المسابقة للفترة الرابعة إن شاء الله. تمام للنساء.